سيظل التاريخ يقف أمام سيرهم العطرة وقفة إعزاز وإجلال وإكبار بل وانبهار. ومن المحال أن نحصر عدد هؤلاء الأخيار لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. نعم، قد يكون من اليسير أن نقتطف زهرة يتيمة في صحراء مقفرة، لكن من العسير أن نقتطف زهرة جميلة في حديقة غناء تضم كل ألوان الزهور وتشمل كل أطياف العبير. نعم، قد يكون من اليسير أن نرى نجمة تضيء في كبد السماء، لكن من العسير أن نحصر عدد نجوم السماء. فتعالوا بنا أيها الأحبة لنقضي الليلة الكريمة مع إمام من أئمة الهدى ومصباح من مصابيح الدجى، مع هذه السلسلة الكريمة التي لا أقدمها للحكايات وللقصص، إنما أقدمها للعظة والعبرة من ناحية، وأقدمها لأقدم من خلالها منهجا تربويا لأجيالنا من ناحية ثانية، ولأقدم من خلالها القدوة العملية في وقت قلت فيه القدوة من ناحية وقدم فيه كثير من التافهين ليكونوا القدوة والمثال من ناحية أخرى. وراع الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. تعالوا بنا سريعا سريعا سريعا قبل أن تطاردنا عقارب الساعة كما نبتلى بذلك كل ليلة. أقول إننا الليلة على موعد مع إمام كبير، تعالوا معي لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يديه، بين يدي هذا الفقيه الرباني العالم الذي يجري الحق على لسانه وقلبه، بين إمام من طراز عمر، بين يدي إمام من طراز عمر. نعم، متواضع في قوة، قوي في تواضع، رحيم في عدل وشدة، شديد في عدل وإنصاف. إنه الفدائي الكبير والبطل الشريف الذي علم الدنيا حقيقة البطولة وشرف الفداء. إنه الخطيب المفوه، المتكلم الأديب البليغ، الذي تهتز الدنيا لكلماته وهي تخرج من وراء شفتيه كأنها نور يبدد الظلماء. إنه تلميذ بيت النبوة الذي تربى منذ نعومة أظفاره في حجر المصطفى، وكفى، والله لو لم أقل إلا هذه لكفى. إنه تلميذ بيت النبوة الذي تربى منذ نعومة أظفاره في حجر المصطفى، وكفى. إنه ربيب أو تلميذ بيت النبوة الذي تربى في حجر المصطفى، وكفى. كررتها ثلاثا عن قصد وعن عمد. نعم أيها الأفاضل، إننا الليلة على موعد مع إمام كبير اضطر يوما أمام الغوغاء أن يفخر وأن يبين مكانته ومناقبه، فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. نعم، إنه أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والله الذي لا إله غيره. أشعر كل مرة وأنا أتحدث فيها عن علي رضي الله عنه، وأتعمد أن أعود إلى بطون الكتب وأمهات الكتب لأعيش من جديد مع هذا الإمام الكبير، مع الشهيد المظلوم، أشعر ورب الكعبة بأن قلبي يكاد يقفز من مكانه، لأنني أطالع سيرة حافلة بالألم والأمل، بالدمعة والبسمة، بالبأساء والضراء، بالشدة والرخاء، بالنصر والهزيمة، بالفرح والحزن. في الوقت الذي تموج فيه هذه السيرة بالأسى موجة تحفل بالعظمة والإجلال والإكبار. وإن كانت الحكمة العربية القديمة تقول: من أخصب تخير، فوالله إني لأراها تنقلب علي الآن وأنا أتحدث عن أسد الله الغالب، وأقرأها من أخصب تحير، لأن محاولة تلخيص حياة الإمام في ساعة واحدة محاولة عسيرة، لا سيما وحياته حافلة بالبأساء والضراء والعظمة والعطاء كما ذكرت. لكن لن أتوقف طويلا أمام الشطر الأول من سيرته المباركة، وإنما سأمر عليه سريعا لنصل إلى أخطر مراحله، إلى تلك المرحلة التي انتهت باستشهاده وقتل الحسن والحسين وكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا، وجمعنا بهم في جنات النعيم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أسلم علي رضوان الله عليه في العاشرة من عمره وهو صبي صغير، كان هنالك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقف خلف رسول الله ليسمع القرآن من فمه صلى الله عليه وسلم وحده مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنه وأرضاه. روى الترمذي بسند حسن من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: علي أول من أسلم. لا تعارض بين هذا وبين التأصيل الذي أصلناه قبل ذلك، أبو بكر أول من أسلم، فعلي رضوان الله عليه أول من أسلم من الصبيان، وأبو بكر رضوان الله عليه أول من أسلم من الرجال، وخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أول من أسلم من النساء. هل تصورت معي هذا الصبي المبارك الصغير وهو يقف وحده خلف البشير النذير في بيت أم المؤمنين خديجة ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، وهو يسمع القرآن بصوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحده مع أم المؤمنين خديجة؟ يا لها والله من كرامة. علي أول من أسلم، أي من الصبيان، وفي يوم الهجرة، وسامحوني على هذه الانتقالة، وفي يوم الهجرة كان علي في 23 من عمره تقريبا، ينام في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتشح ببرد النبي الحضرمي الأخضر، وهو يعلم يقينا أن هذه محاولة مرعدة ومرعبة، فهو يعلم أن المشركين سيصلون حتما إليه، ولكن فليتشح لا ببرد النبي الحضرمي الأخضر، بل فليتشح بالدماء من أجل أن يحمي وأن يقدم نفسه فداء لحبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لقد ضرب علي رضوان الله عليه يوم الهجرة نموذجا من أطهر وأشرف وأرقى نماذج التضحية، شتان بين شاب يقدم روحه ونفسه نصرة لدين الله ونصرة لرسول الله، وبين شاب يقدم حياته من أجل شهوة رخيصة ونزوة حقيرة. نعم، فليتعلم شباب الأمة من هذا الشاب المبارك، من علي بن أبي طالب أسد الله الغالب الذي قدم روحه فداء لدين الله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وفي السنة السابعة من الهجرة، نعم، في غزوة خيبر تجلت بطولة أسد الله الغالب وظهرت مكانته عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وعند المسلمين والمؤمنين الصادقين المحبين الذين قال لهم سيد النبيين: من كنت مولاه فعلي مولاه. نعم، نعلن للدنيا كلها أن عليا مولانا، وأننا نتقرب إلى الله جل وعلا بحب علي، ولا ينبغي أن يصطاد أحد في الماء العكر وأن يزعم أنه يحب عليا أكثر من حب أهل السنة لعلي ولآل بيت الحبيب النبي. وهل يوجد مسلم على وجه الأرض لا يتقرب إلى الله بحب علي؟ لا يتقرب إلى الله بحب الزهراء؟ لا يتقرب إلى الله بحب الحسن والحسين؟ لا ورب الكعبة، بل نعلنها للدنيا كلها بأعلى أصواتنا وبملء أفواهنا: علي مولانا، لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه ورسول الله مولانا وعلي مولانا، وندين لله بحبه ونتقرب إلى الله بحبه، بل ونسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معه ومع أصحاب رسول الله بحبنا له ولهم وإن قصرت أعمالنا. فحبيبنا يبشرنا بقوله: المرء مع من أحب يوم القيامة. ونحن نشهد الله في سمائه وعليائه أننا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، كانت خيبر مستعمرة يهودية حصينة، وكانت آخر معاقل اليهود في المدينة النبوية المطهرة، وكانت من أشد أماكن اليهود تحصينا. وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وطال الحصار حتى شق ذلك على أصحاب نبينا المختار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلماته الجميلة الرقراقة، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أكرر، انتبه معي، انتبه معي وتدبر هذه الكلمات، وهي من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، هذه البشرة الأولى، هذه البشرة الأولى، يفتح الله على يديه. الله أكبر. والثانية: ويا لها والله من منقبة ومن كرامة، يحب الله ورسوله. هذا أمر عادي، فنحن إن شاء الله تعالى جميعا نحب الله ورسوله. ليس كثيرا على أحد المؤمنين أن يعلن بملء فمه أنه يحب الله ورسوله، لكن انظر إلى التي بعدها: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله أكبر، أي منقبة وأي فضيلة وأي كرم أن يعلن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن الله جل وعلا يحب هذا القائد الذي سيعطيه رسول الله الراية غدا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذا القائد الفاتح الذي سيفتح الله على يديه وسيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية غدا. أمر جلل. فتطلع كل الصحابة للإمارة في هذا اليوم، بل في رواية الإمام مسلم قال عمر الزاهد التقي النقي الورع، قال: والله ما تطلعت إلى الإمارة إلا يومئذ، والله ما تطلعت إلى الإمارة إلا يومئذ رجاء أن أدعى إليها. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتطلع الصحابة جميعا لهذه الإمارة لينالوا هذه المنقبة وهذا الشرف، ألا وهو ويحبه الله ورسوله. يقول سهل بن سعد: وفي الصباح تسابق الجميع وتطلع الكل، وأخذ كل واحد من القادة يرفع رأسه ليرى موقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها هو عمر ما تطلع وما أحب الإمارة إلا في هذا اليوم. وشق السكونة صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تعلقت الأبصار به وأنصتت الآذان: يا ترى من هذا الذي سيفتح الله على يديه حصون خيبر، ومن هذا الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بشهادة الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ويشق السكون صوت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أين علي بن أبي طالب؟ الله أكبر، أين علي بن أبي طالب؟ إنه القائد، إنه الفاتح، إنه الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ويبحث الصحابة عن علي، لم يحضر اليوم. الله أكبر، أين علي؟ يشكو وجعا في عينه يا رسول الله، منعه ألم في عينه من الحضور في هذا اليوم، أرسلوا إليه. فأتي بعلي رضي الله عنه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عينه فبرئ وكأن لم يكن به وجع، صلى الله وسلم وبارك على الصادق. مسح النبي صلى الله عليه وسلم عينه فبرئ وكأن لم يكن بها وجع أو به وجع، وأعطاه الراية. فقال علي: رضوان الله عليه، كما في رواية مسلم: علام أقاتل القوم يا رسول الله؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي لفظ البخاري قال: علام أقاتل القوم يا رسول الله؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وانطلق علي بن أبي طالب أسد الله الغالب وبطل والبطل الفاتح، وسرعان ما علا هتاف النصر: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر. وفي السنة 9، وسامحوني على سرعة الطرح والإلقاء لأن الموضوع طويل جليل حافل بالبأساء والضراء والشدة والرخاء كما ذكرت، أقول: في السنة 9 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغزوة تبوك في جو قائظ شديد الحر، تصهر الحرارة فيه الحديد، بل وتذيب الصخور والحجارة، بل وتكاد الأشعة المنعكسة على الرمال أن تسرق الأبصار. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لمناطحة الصخور الصماء هنالك في أرض الروم، ويخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه، ويخلف النبي على نسائه وأهله علي بن أبي طالب. وهنا يغضب علي ويتألم رضوان الله عليه، وهو البطل وهو القائد وهو الفاتح وهو المقاتل وهو المجاهد، ويذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان، أحرم من المشاركة في هذا الشرف، تخلفني في النساء والصبيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ الله أكبر. لا لا، اسمع دي تاني، اسمع دي تاني وتالت، وخلي بالك عشان تعرف الدنيا كلها أننا نضع علي رضوان الله عليه في مكانه ومكانته، ولا نقلل البتة من قدره ولا من شأنه، بل نثبت له ما ثبت بالدليل الصحيح من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل وفي كتاب ربنا جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ يا لها من كرامة ويا لها من منقبة. أي فاضل، لا أريد أن أطيل النفس مع الإمام في حياته الأولى لنخلص سريعا بسرعة الأحداث المؤلمة التي تنزف دماء وتتمزق أشلاء، لنستخرج الحق من بين ركام الباطل. فأنا لا أسرد قصصا ولا حكايات أرويها، إنما أقدم عظة وعبرة للأمة، وأقدم دروسا تربوية لشبابنا، وأقدم قدوة للحكام والعلماء والرجال والنساء. نعم، تعالوا بنا أيها الأفاضل لنستخرج الحق من بين ركام الباطل، لأن الموتورين والمنافقين والمجرمين قد سألوا سؤالا خبيثا وقالوا: أين كان علي يوم حاصر الثوار المنافقون والموتورون المجرمون بيت الخليفة عثمان رضي الله عنه؟ بل ومن هؤلاء الموتورين من اتهم علي رضي الله عنه بالتواطؤ مع هؤلاء من أجل الخلافة، وظنوا أنهم يتحدثون عن رجل من أهل الدنيا ممن لا يعنيهم إلا أن يصلوا إلى الكراسي الزائلة والمناصب الفانية، ممن يعتقدون أن الغايات تبرر الوسائل، وأن كل وسيلة مشروعة ما داموا يصلون بهذه الوسيلة إلى غايتهم ولو كانت حقيرة محرمة. لا لا، هؤلاء رباهم الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول يا مسلمون، إذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ومعلمه، فتصوروا أنتم كيف يكون اقتباس هؤلاء الأطهار إذا كان المعلم هو المختار صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان كل منهج في العادة يترك طابعه وبصماته الحقيقية التربوية على من يتربون عليه، فأرجو أن تتصوروا كيف تكون البصمات وكيف يكون الطابع إذا كان المنهج الذي تربى عليه علي وأصحاب رسول الله قرآنا وسنة. ما هذا الذي تقولون؟ وما هذا الذي يهرف به أولئك ويزعمون ويدعون أين كان علي؟ كان علي بالمدينة، بل وخرج علي رضوان الله عليه وقد اعتم بعمامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج مع 700 من الصحابة فيهم الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والزبير بن العوام وأبو هريرة وغيرهم وغيرهم، خرجوا إلى عثمان رضي الله عنه وعلى رأسهم علي بن أبي طالب، وقال علي: يا أمير المؤمنين مرنا فلنقاتل، والله لو أذن لهم عثمان لقاتلوا ودافعوا عنه رضي الله عنه، لكن عثمان كما فصلت بالأمس مأمور بالصبر وبعدم القتال، ومبشر من النبي بأنه مستشهد، ومبشر من النبي بأنه في الجنة، ومأمور من النبي ألا يخلع قميصه الذي قمصه الله ألا هو الخلافة، وقد فصلت ذلك. فلما قال له علي: مرنا فلنقاتل يا أمير المؤمنين، فوالله إني لأرى القوم سيقتلوك، فقال عثمان: الصابر الحيي التقي النقي الأواب الكريم. قال: أقسمت على من لي عليه حق أن يغمد سيفه وأن يرجع إلى بيته، فما أحب أن ألقى الله جل وعلا وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. بل وأمر عثمان رضي الله عنه خدمه ومواليه أن يغمدوا السيوف وأن لا يقاتل أحد، ورفض عثمان رضي الله عنه طلب معاوية أن يترك المدينة وأن يذهب إلى الشام ليحميه، وقال: لا أختار بجوار رسول الله بديلة. ورفض عثمان رضي الله عنه أن يرسل إليه معاوية جيشا جرارا من الشام وهو الوالي الممكن هنالك في الشام، خشية أن تزدحم الطرق على أصحاب رسول الله في المدينة النبوية من المهاجرين والأنصار. فعثمان بن عفان عملاق ما عرفت ولن تعرف الدنيا له نظيرا ولا مثيلا، ضحى بنفسه من أجل أن يحفظ الخلافة مكانتها. ولو تنازل عثمان رضي الله عنه عن الخلافة كما يدعي البعض لظن كثير من الناس أن الخلافة ألعوبة، فليخرج كل من شاء في الوقت الذي يشاءون على إمام المسلمين المبايع المختار ليخلعوه أو ليقتلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى أحد من الناس إلى نفسه أو إلى أحد من الناس وعلى الناس إمام فعليه لعنة الله فاقتلوه. فصبر عثمان رضي الله عنه كما فصلت بالأمس، وعاد علي بن أبي طالب ممتثلا أمر عثمان رضي الله عنه ولم يقاتل، وهو الصادق فيما يقوله لعثمان رضي الله عنه أرضاه. وعاد إلى المسجد فطلب الناس منه أن يصلي إماما، قال: لا والله، والله لا أصلي إماما والإمام محصور. ورفض أن يصلي الإمام علي رضوان الله عليه إماما بالناس، وعثمان بن عفان محصور. الشاهد قتل عثمان رضي الله عنه، ولو انتظر المجرمون المنافقون أياما قليلة لمات عثمان عطشا، وهو صاحب بئر رومة التي لازالت ماؤها تجري بالماء العذب الفرات الزلال للصحابة من المهاجرين والأنصار. ولا حول ولا قوة إلا بالله، مات عثمان رضي الله عنه، وحدثت فتنة من أروع الفتن، وحدث حادث من أخطر الحوادث الدامية في تاريخ الإسلام كله، في تاريخ الإسلام كله، لأنها سابقة ما حدثت قبل ذلك، أن يحاصر المنافقون والموتورون والمجرمون بيت الخليفة ويقتلوه بدعاوى باطلة فنتها بالأمس وأنا أتحدث عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. شاهد أيها الأفاضل، قتل عثمان وأصبحت المدينة تحت وطأة هؤلاء الإجراميين المنافقين من قتلة عثمان، وظلت المدينة النبوية 5 أيام وأميرها الغافقي قاتل عثمان. هل تتصور معي هذا؟ وهنا خرج الصحابة جميعا من المهاجرين والأنصار وقالوا: لا يصلح لها إلا علي، لا يصلح لها إلا علي، أي للخلافة. والحق والحق أقول، والحق والحق أقول، والحق والحق أقول، أنه لم يوجد على وجه الأرض حينئذ من هو أحق بالخلافة من علي رضوان الله عليه. فأذعن علي لرأي المهاجرين والأنصار ورأى أنه فرض عليه أن يقبل هذا، وبايع الناس علي رضي الله عنه. اسمع له اللي حضرتك علي ده، بايع طلحة علي، وبايع الزبير علي، وبايع الناس في المدينة النبوية علي. خلي بالك من التأصيل ده، بايع طلحة والزبير، وكذب من ادعى أن طلحة والزبير لم يبايعا عليا رضي الله عنه، كلا، بل بايع طلحة والزبير كما بايع الصحابة عليا رضي الله عنه. طيب خلي بالك بقى، خلي بالك من بداية الخلاف، من بداية الفتنة الصماء البكماء العمياء التي سفكت فيها كثير من الدماء الزاكية الطاهرة ومزقت فيها الأشلاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد يومين من البيعة دخل طلحة والزبير على علي رضي الله عنه وطلب منه أن يقيم الحد على قتلة عثمان. خلي بالك من الكلام، طلب طلحة والزبير من علي رضي الله عنه أن يقيم الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه، ورفض معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الشام البيعة. ليه؟ عاوز الخلافة؟ أبدا. طلب من الناس أن يبيعوه ليكون خليفة بعد عثمان؟ أبدا إطلاقا. إذن ماذا أراد؟ أراد معاوية رضي الله عنه بعدما أرسلت له نائلة زوج عثمان رضي الله عنها وعنه بقميص عثمان الذي قتل فيه، وأرسلت فيه أصابعها التي قطعت وهي تدافع عن عثمان، وذهب القميص إلى معاوية، فلما رأى القميص ورأى أصابع نائلة علق القميص على منبر المسجد الدمشقي وبكى بكاء شديدا، وبكى من معه من الصحابة، وبكى الناس جميعا، وقاموا ليبايعوا معاوية على ماذا؟ على الخلافة؟ لا لا، وإنما على المطالبة بدم عثمان وعلى إقامة الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه. تدبر معي في كل لفظة، لأن الباطل مبثوث في الكتب والأسفار. وبكل أسف أقول لم يدون التاريخ الإسلامي إلا بعد زوال دولة بني أمية في أوائل دولة بني العباس، وقام على تدوين التاريخ الإسلامي ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم، وهذه الطائفة لا يخلو منها زمان ولا مكان. فشوهت هذه الطائفة تاريخ بني أمية بدءا من معاوية رضي الله عنه لصالح أمراء بني العباس. الطائفة الثانية انقسمت إلى فريقين، فريق أله بعض الصحابة وغال في حبهم، وفريق كفر بعض الصحابة وجافى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الفريق الثالث أو الطائفة الثالثة من الطوائف التي دونت التاريخ الإسلامي هي طائفة علماء أهل السنة كابن الأثير وابن كثير والإمام الطبري والحافظ ابن عساكر وغيرهم وغيرهم. وهؤلاء للظروف هذه التي أتحدث عنها الآن نقلوا كل الروايات، نقلوا كل الروايات وكل الأخبار، نقلوا كل أخبار الإخباريين وكل الروايات، لكنهم تعمدوا أن يذكروا كل رواية بسندها حتى يأتي بعد ذلك من يريد أن ينقل من هذه التركة الضخمة ليقف على صحة الرواية من عدمها بالحكم على سند هذه الرواية، بالحكم ابتداء على سند هذه الرواية ثم بالحكم انتهاء على متن هذه الرواية. فخاض كثير ممن لا يجيدون السباحة في تاريخ هؤلاء الأطهار، وراح كثير من هؤلاء من الكتاب والأدباء والمفكرين، ولا أريد أن أسمي أسماء الآن، لينقلوا من هذه التركة بدعوى أن هذه الأحاديث موجودة في كتب أهل السنة كالبداية والنهاية، كتاريخ الطبري، كتاريخ الحافظ ابن عساكر إلى غير ذلك. ولم يقف هؤلاء على صحة هذه الروايات، ولم يحققوا الروايات لا سندا ولا متنا، فأساءوا من حيث لا يشعرون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشوهت وزورت فترة من أخطر فترات التاريخ. وتصح كلمة فترة، تصح كلمة فترة كما قال ابن منظور وغيره. نعم، شوهت أخطر فترة من فترات التاريخ بمثل هذه الروايات المكذوبة التي لم يحسن كثير من النقلة أن يقفوا على صحتها، إذ لا علم لهم بأصول علم الجرح والتعديل. لا يستطيع أن يحكم على هذه الروايات إلا الجهابذة النقاد والصيارفة الأفذاذ من علماء الجرح والتعديل. ومن ثم شوه تاريخ الصحابة في مدة زمنية من أخطر فترات التاريخ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تدبروا معي أيها الأفاضل، دخل طلحة والزبير على علي رضي الله عنهم جميعا وطلب منه أن يقيم الحد على قتلة عثمان، فاعتذر علي وهو الفقيه. نعم، أنا أقول دائما الإخلاص وحده لا يكفي، بل وأقول دائما الحماس وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع. الأمر يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى علم. ومن كعلي؟ من في فقه علي؟ ومن في علم علي؟ بل ومن في ورع علي؟ بل ومن أعلم بكتاب الله في الصحابة جميعا في هذا الوقت من علي بن أبي طالب. والله لا أحد، أقولها لله بملء فمي، والله لا أحد، والله لا أحد. علي قال: أنا لا أملك القوة التي أقيم بها الحد الآن على قتلة عثمان، والكلمة في الأمصار مختلفة. واعتذر علي رضي الله عنه، فغضب طلحة والزبير وترك مجلس علي وانصرف إلى أين؟ إلى مكة. لماذا؟ لمقابلة أم المؤمنين عائشة. ولماذا تركت عائشة رضي الله عنها المدينة إلى مكة؟ كانت تؤدي مناسك الحج بقدر الله جل وعلا، وهنالك في مكة سمعت بمقتل عثمان رضي الله عنه، فخرجت أم المؤمنين عائشة لتستنهض الناس جميعا للمطالبة بدم عثمان. وقد تأولت قول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فخرجت أم المؤمنين عائشة ولحق بها طلحة والزبير وانطلق إلى مكة. فأرادت أم المؤمنين أن تنطلق إلى المدينة لتستنهض الناس، فقال طلحة والزبير وكان معهما عبد الله بن عامر وهو والي عثمان رضي الله عنه على البصرة، قال عبد الله بن عامر وطلحة والزبير: يا أم المؤمنين، إننا لا نقدر بمن معنا على تلك الغوغاء بالمدينة. الله، هذا اعتراف صريح من طلحة والزبير رضي الله عنهما، رضي الله عنهما، اعتراف صريح بأنهما لا يملكون القدرة والقوة التي يستطيعون بها أن يقيموا الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه في المدينة. فقالت أم المؤمنين: فإلى أين نتجه؟ قالوا: إلى البصرة. وأصروا على ذلك، قالوا: فإن اجتمعت كلمة المسلمين هنالك تحقق لنا ما نريد، يعني من استنهاض الناس والأمة للمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه. اسمع وخلي بالك معايا قوي، يا الله. وخرجت أم المؤمنين مع طلحة والزبير، واجتمع حولها عدد كبير جدا من الناس يراعون فيها حرمة سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الطريق مرت أم المؤمنين عائشة على ماء، على عين ماء لبني عامر، فنبحتها الكلاب. فقالت أم المؤمنين عائشة: أي ماء هذا؟ أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة. الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح، قالت: ما أظنني إلا راجعة. وفي رواية الإمام أحمد ومسند البزار كذلك بسند صحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأزواجه رضوان الله عليهن يوما، ما تخلي بالك من كلام الصادق الذي لا ينطقه عن الهوى، قال لهن يوما: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب. الأدبب يعني كثيف الشعر. أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثير، وتنجو بعدما كادت أن تهلك. الله، ما بتصليش على الصادق صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا والله، نسمع الرواية دي تاني عشان تعرف ان الكلام ده كله اخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وقد تكلمت بالامس انه صلى الله عليه وسلم اخبر عثمان بالشهادة وبشره بالجنة، وامره الا يخلع القميص، اي قميص الخلافة، وامره الا يقاتل، وبشره بالاستشهاد. موضوع واضح، خريطة واضحة. نعم، الصادق لا ينطق عن الهوى. ايتكن صاحبة الجمل الادبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثير، أي في موقعة الجمل، وتنجو بعدما كادت أن تهلك. قالت: ما أظنني إلا راجعة. فألح طلحة والزبير أنهم ما خرجوا جميعا إلا للإصلاح. فسارت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها إلى أن وصلوا إلى البصرة. وهنا أصر علي رضوان الله على الخروج لملاقاة طلحة والزبير في البصرة. فقام عبد الله بن سلام ليأخذ بخطام دبته ويستحلفه بالله ألا يفارق مدينة رسول الله، ويقول: أخشى يا أمير المؤمنين إن خرجت من المدينة ألا يعود إليها سلطان المسلمين. وقام الحسن بن علي رضي الله عنه يستحلف أباه ألا يخرج من المدينة لتبقى عاصمة للخلافة كما كانت في عهد إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان، وأصر علي رضوان الله عليه على الخروج، وقال والله ما نريد إلا الإصلاح، والله ما نريد إلا الإصلاح، بدليل أنه ما خرج من المدينة إلا مع 1000 رجل، فلما علم به الناس بعد ذلك في خروجه خرج إليه خلق كثير واجتمع إليه عدد كبير. ووصل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى البصرة وأرسل إلى أم المؤمنين عائشة القعقاع بن عمرو رضي الله عنه، ومن باب الأمانة العلمية فأهل التحقيق من أهل الجرح والتعديل والتأريخ مختلفون في إثبات صحبة القعقاع بن عمرو، فمنهم من يثبت له الصحبة ومنهم من لا يثبت له الصحبة. وإن أردت أن تراجع هذا البحث اللطيف الرقيق القليل فراجعه في الإصابة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. أرسل علي رضوان الله عليه القعقاع بن عمرو إلى أم المؤمنين عائشة فقال لها: يا أمه، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قالت: والله ما جئت يا بني إلا للإصلاح بين الناس، وإلا لأستنهض الناس للمطالبة بدم عثمان. فقال لها: هل أرسلت إلى طلحة والزبير ليحضر؟ إلى طلحة والزبير ليحضره؟ فأرسلت أم المؤمنين إلى طلحة والزبير فحضرا. فقال القعقاع لطلحة والزبير: لقد سألت أمنا أم المؤمنين ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قالت: ما جئت إلا الإصلاح. فقال طلحة والزبير: ووالله نحن ما جئنا إلا لإصلاح. فقال القعقاع: فدلاني على أي شيء يكون الإصلاح. فقال: أن يقتل علي قتلة عثمان، وأن يقيم الحد عليه، فلو تركنا ذلك كان تركا منا للقرآن الكريم. فقال القعقاع بن عمرو: قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة فقط، فغضب لهم 6000، فإن تركتموهم وقعتم فيما تقولون، وإن قاتلتموهم وقعت فتنة ومفسدة هي أربى من الأولى. فقه، ليس من الحكمة أن نناطح الصخور الصماء، ستتحطم رؤوسنا وستبقى الصخور صلدة باقية عاتية. فقالت أم المؤمنين عائشة: فماذا تقول أنت يا قعقاع؟ قال: أرى أن الأمر دواؤه التسكين، فكونوا مفاتيح خير ولا تعرضون للبلاء، فإنما حدث أمر عظيم، وإنما أخر علي إقامة الحد على قتلة عثمان حتى أتمكن من ذلك. قال: والله إن كان الأمر كذلك فقد اتفقنا وقد اصطلحنا. وأرسلت أم المؤمنين القعقاعة ليخبر علي رضي الله عنه بأنها ما خرجت إلا للإصلاح، وبأنها لا تريد إلا أن يقام الحد على قتلة عثمان، فإذا كان ذلك كذلك فقد تم الصلح. وبات الفريقان بأسعد ليلة. هنالك فريق آخر غلت مراجل الحقد والغل في صدورهم، إنه فريق ابن السوداء الخبيث اليهودي عبد الله بن سبأ، الذي يعلم يقينا أن علي رضي الله عنه هو أعرف الناس بكتاب الله، وقال لفريقه الخبيث: علي أعرف الناس بكتاب الله وسيجمع الناس علينا، والناس جميعا يريدون قتلنا. فقال بعضهم: إن فعل ذلك علي ألحقناه بعثمان. قال: قتلنا إذن جميعا، لأنهم يدعون أنهم ما خرجوا إلا ليردوا الحق إلى علي، وأن عثمان رضي الله عنه قد وثب على أمر الخلافة وعلى أمر هذه الأمة وأخذ الحق من صاحبه. هتبقى اللعبة مكشوفة قوي، طب نعمل إيه؟ فقال الخبيث ابن السوداء عبد الله بن سبأ، قال: قسم الفريق إلى قسمين، وأمر كل فريق في سواد الليل أن ينقض على فريقي علي وطلحة والزبير. حضرتك متصور معي؟ قسم فريقه إلى فريقين أو إلى قسمين، وأمر الفريق الأول في سواد الليل أن ينقض على فريق طلحة والزبير، وأمر الفريق الآخر أن ينقض على فريق علي رضي الله عنه. فظن كل فريق أن الكلام الذي كان بالأمس كان خدعة كبرى وكان لعبة كبرى، وفي سواد الليل دارت المعركة، معركة الجمل، وسقط كثير من القتلى، وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها أن تقتل هي الأخرى حتى أشرق الفجر بضوئه وظهر الصباح ليجلي هذه المأساة. وتوقف القتال، وذهب علي رضوان الله عليه وهو من خيرة الرجال ليطمئن على أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب ما قرأت أيها الأفاضل ما رواه الإمام البيهقي والطبراني وقال والحاكم وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر يوما لعائشة ونظر لعلي فابتسم عليه الصلاة والسلام، ثم قال لعلي: يا علي، لعله يكون بينك وبينها أمر. قال: أنا يا رسول الله؟ والله إني لأشقاهم. قال: لا، ولكن إن حدث هذا فأحسن إليها. صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فانطلق علي لينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أم المؤمنين، قال: كيف حالك يا أمه؟ قالت: بخير. قال: غفر الله لك، وزودها بما تحتاج إليه من الزاد والمتاع والمركب، وأرسل معها محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه وهو أخوها. فانطلقت من البصرة إلى مكة، ثم انطلقت من مكة إلى المدينة، ولم تفارق بيتها حتى لقيت ربها سبحانه وتعالى. وكانت إذا تذكرت هذا اليوم بكت بكاء شديدا حتى ابتل خمارها من شدة البكاء. أما علي لما رأى طلحة مجندلا في التراب ورأى الزبير رضوان الله عليه مجندلا في التراب بكى بكاء شديدا وقال: والله والله اللهم إني أشهدك أني لم أرد هذا، اللهم إني أشهدك أني لم أرد هذا، وددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وانطلق علي رضوان الله عليه إلى الشام، إلى الشام لملاقات معاوية. وبدأت الرسل بين علي ومعاوية، يطلب علي من معاوية البيعة، فجمع معاوية رؤوس أهل الشام واستشارهم فرفضوا أن يعطوا عليا البيعة حتى يقتل قتلة عثمان أو أن يسلم قتلة عثمان لمعاوية، فهو أولى الناس به والمطالب بدمه وأحق الناس بهذا الأمر. فرفض علي رضي الله عنه، ونشبت الفتنة مرة أخرى، ودار القتال، ودار القتال الضاري، وكادت المعركة أن تحسم لفريق علي لولا أن أهل الشام رفعوا المصاحف على أسنة السيوف والرماح وقالوا: بيننا وبينكم كتاب الله جل وعلا. فقال فريق علي من أهل العراق ومن غيرهم: نتحاكم إلى كتاب الله جل وعلا. فطلب منهم علي رضوان الله عليه أن يحملوا، وكادت المعركة أن تحسم، فأبوا هؤلاء وهو أدرى الناس بكتاب الله وهو أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا. فأذعن علي رضوان الله عليه لأمرهم ولرأيهم وتوقف القتال. وخلي بالك بقى، وتوقف القتال. وهنا ظهرت فتنة أخرى في جيش علي، هي من أعصف الفتن ومن أخطر الفتن. مرقت فرقة خبيثة من جيش علي ممن كانوا ينصرون عليا ويقاتلون معه، إنها فرقة الخوارج. هذه البداية الحقيقية لخروج الخوارج، أي الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. بل وستعجبون إذا قلت لكم بأنهم كفروا عليا. يا إلهي، كفروا عليا ليه؟ ليه؟ قالوا كلاما خبيثا. وما أجمل قول علي، قولة حق يراد بها باطل. قالوا: لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. حق، إن الحكم إلا لله، لكنهم يريدون بها باطلة. كفروا عليا لأنه حين توقف القتال وقبل التحكيم لكتاب الله جل وعلا، اختار من عنده أبا موسى الأشعري، واختار معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، فقبل التحكيم. فقالوا: حكمت الرجال في دين الله. يا للعار والشنار، حكمت الرجال في دين الله، وحكموا عليه بالكفر، وقالوا: إن الحكم إلا لله. وأثاروا شبهات أخرى حقيرة، قالوا: قاتلت أقواما، يقصدون فريق طلحة والزبير وعائشة، ولم تغنم أموالهم ولم تسب نساءهم، فإن كانوا مسلمين فقد حرم عليك أصلا قتالهم، وإن كانوا كفارا فقد حلت لك أموالهم ونساؤهم، ثم ها أنت في التحكيم تتنازل عن صفة أمير المؤمنين، فإن لم تكن أميرا للمؤمنين فأنت أمير للكافرين. يا الله، خلي بالكم يا شباب، فتن الشهوات خطيرة لا أقلل من شأنها، لكن فتن الشبهات أخطر، فقد يقدم الإنسان نفسه من أجل شبهة حقيرة خطيرة لا وزن لها ولا كرامة، وهو يعتقد اعتقادا جازما أنه ينصر دين الله تبارك وتعالى. قد يكفر بغير حق، قد يبدع بغير حق، قد يفسق بشبهة، قد يقتل بشبهة، وهو يتصور أنه ينصر دين الله. فقاتل عثمان يقول قتلت عثمان، طعنت عثمان 9 طعنات، 6 طعنات لما كان في صدره علي، و3 طعنات لله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقتل باسم الله، يقتل عثمان باسم الله، ويقتل عثمان باسم الدين، وتسفك الدماء باسم الدين من أجل شبهات رخيصة حقيرة. ولله در ابن القيم إذ يقول: وهل أوقع المرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ ويقول أيضا: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. لذا أنا أخاطب الآن الأمة وأخاطب شبابنا بصفة خاصة ألا يتعجل في مثل هذه النوازل وألا يصدر الأحكام، وإنما يجب أن نراجع العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، ولا ينبغي أبدا أن ننظر إلى العالم شذر مذر إذا أفتانا بفتوى تنبع من كتاب الله أو من منطلق كتاب الله وسنة رسول الله إذا لم توافق فتوى العالم أهواءنا. فالعلماء يرون الفتن قبل أن تقع، والجهلاء لا يرون الفتن إلا بعد أن تقع وبعد أن تدمر الأخضر واليابس. فراجع العلماء الربانيين وأمتنا برحمة الله لا تقل منه أبدا في أي زمان أو في أي مكان، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والحديث في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه. نعم أيها الأفاضل، فذهب إليهم ابن عباس، تركوا جيش علي وفارقوا عليا وكفروه بهذه التهم الباطلة، فذهب إليهم ابن عباس. انظروا إلى نور العلم كيف يبدد ظلام الشبهات، انظروا كيف يبدد نور العلم ظلام الشبهات. ذهب إليهم ابن عباس وقال: ما تنقمون على ابن عم رسول الله؟ قالوا: ننقم عليه أمورا، وذكروا الأمور التي ذكرتها الآن، لا أريد أن أكرر لضيق الوقت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هل لو أجبتكم بآيات من كتاب الله محكمة وبحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أما الأولى تقولون بأنه حكم الرجال في دين الله والحكم لله تبارك وتعالى؟ لقد حكم الله عز وجل الرجال في القرآن الكريم في أرنب ثمنه 0.25 درهم. قالوا: أين ذلك في القرآن يا ابن عباس؟ قال: في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. دلوني بالله عليكم، أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى أم تحكيم الرجال في أرنب ثمنه 0.25 درهم أولى؟ قالوا: اللهم إن تحكيمهم لحقن الدماء أولى. قال: لقد حكم الله الرجال في القرآن الكريم للصلح بين رجل وامرأة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. الثانية: قاتل أقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم، أكنتم تريدون أن يغنم أموال أم المؤمنين عائشة وأن يأخذها في السبي؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، لأن أم المؤمنين أمه، والله تبارك وتعالى قل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أكنتم تريدون أن يأخذ أمه سبيا وأن يأخذ سلبها غنيمة؟ قالوا: اللهم لا. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: الثالثة: تنازل عن صفة أمير المؤمنين، فلم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قال لهم: لقد تنازل رسول الله يوم الحديبية عن صفة الرسالة، وكان علي رضوان الله عليه كاتب العهد والعقد. والحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، قال: يا علي هات أكتب بيننا وبينهم كتابة، أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن أكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. فقال الصحابة: لا والله لنكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي لعلي: أكتب باسمك اللهم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قريشا. لا، اعترض سهيل بن عمرو، قال: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. يا علي أمح رسول الله. قال: لا والله، لا والله لا أمحوك أبدا. فطلب النبي من علي أن يشير صلى الله عليه وسلم أن يشير إليه صلى الله عليه وسلم على موضع هاتين الكلمتين، فمحاهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. وفي غير رواية الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي اكتب امحو رسول الله، ثم قال لعلك تضطر لمثلها يوما، لعلك تضطر لمثلها يوما. الشاهد يا الأفاضل، عاد مع ابن عباس ما يزيد عن 6000 رجل من هؤلاء الذين كانوا يكفرون عليا قبل هذه المناظرة التي لم تستغرق إلا دقائق. لذا أنا أنصح شبابنا ألا يتهوروا وألا يتعجلوا، وأن يراجعوا في النوازل العلماء الربانيين، وأن يذعنوا للحق الذي يجريه الله على لسان العالم الرباني، وإن خالفت فتوى العالم هوى الشاب، لأن العالم لا يبيع دينه بدنيا، لأن العالم لا يبيع ولا يمكن إطلاقا لعالم رباني أن يبيع دينه بعرض من الدنيا حقير، بعرض من الدنيا زائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أيها الأفاضل، بدأت قضية التحكيم وبإيجاز شديد جدا، لقد انتهى الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقال فيها الناس كلاما خطيرا خبيثا. نعم، لكنني فقط أذكر الرواية، والرواية عند الإمام الطبري قال عن أبي مخنف لوط ابن يحيى قال حدثني أبو جناب الكلبي أن أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص اجتمعا بدومة الجندل اسم مكان، واتفق على أن يخلع عليا ومعاوية، وهذه أول أكذوبة، هذه رواية باطلة، على أن يخلع عليا ومعاوية، ومعاوية لم يدع الخلافة حتى يخلع من الخلافة، وما طلب من الناس البيعة بالخلافة حتى يخلع منها، وما كان خليفة أصلا حتى يخلع منها. قال اتفق على أن يخلع عليا ومعاوية، المهم باختصار اتفق على ذلك، وقدم أبو عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري ليتكلم هو، وكان دائما يقدمه وقل أنت أسن مني وأنت صاحب رسول الله إلى غير ذلك من هذه الكلمات الخبيثة في هذه الرواية. تقول الرواية وكان أبو موسى مغفلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما تقدم أبو موسى واجتمع الناس ليسمعوا حكم الحكمين في هذه القضية التي تنتظره الأمة كلها في هذا الوقت والتاريخ، قال ابن عباس لأبي موسى الأشعري لا تتقدم يا أبا موسى، قدم عمر بن العاص ليتكلم هو، فإن عمرا رجل غادر، هكذا قال ابن عباس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال أبو موسى لا لا لا أسكت يا ابن عباس لقد اتفقنا. فتقدم أبو موسى فحمد الله وأثنى عليه وقال لقد رأينا أن نخلع أنا وصاحبي يعني عمرا، أن نخلع عليا ومعاوية، وأن نترك الأمر شورى للمسلمين ليختار المسلمون من أحبه. فقام عمرو بن العاص فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لقد سمعتم ما قال صاحبي بأنه قد خلع صاحبه عليا، وأنا أخلع صاحبه كما خلعه، وأثبت صاحبي معاوية. وبعض الروايات تقول بأنه كان في يده خاتم كده فثبت الخاتم في أصبعه، وأني أثبت صاحبي معاوية. فلما سمع ذلك أبو موسى الأشعري قال غدرت وفجرت، مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلث. فقال له عمرو وأنت مثلك كمثل الحمار يحمل أسفاره، ما هذا؟ ما هذا الضلال؟ ما هذا التخريف؟ ما هذا الباطل؟ والله لا يحدث من أحد المؤمنين، فكيف يقع من أصحاب سيد النبيين والمرسلين؟ فالرواية يا مؤمنون ويا مسلمون يا أمة التوحيد، الرواية لا تصح سندا ولا متنا، الرواية لا تصح سندا ولا متنا، رواية باطلة. أما أبو مخنف لوط بن يحيى قال فيه الذهبي إخباري تالف، إخباري تالف، وقال فيه إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين ليس بثقة، ليس بثقة، وقال فيه أبو حاتم إمام كبير من أئمة الجرح والتعديل متروك، بل حين سئل عنه نفض يديه وقال وهل يسأل أحد عن هذا، وهل يسأل أحد عن هذا. هذا هو الرجل الأول أبو مخنف لوط بن يحيى، هذا محترق ولا حول ولا قوة إلا بالله في الرفض. أما أبو جناب الكلبي قال فيه البخاري والنسائي والذهبي وأبو حاتم وغيرهم ضعيف، فالسند ضعيف، السند لا صح، سند باطل. أما المتن فهو أبطل الباطل، لا صح إطلاقا. تتهم الرواية أبا موسى الأشعري بأنه كان مغفلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كان مغفلة. وكان أبو موسى الأشعري ممن يحفظون القرآن الكريم كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو موسى الأشعري كان ملازما للحبيب النبي، وأبو موسى الأشعري ولاه النبي على زبيد وعدن، وولاه عمر بن الخطاب على البصرة، وولاه عثمان بن عفان على البصرة، أقره على ذلك ثم أعطاه الكوفة، فلما قتل عثمان أقره علي رضوان الله عليه واليا على الكوفة. أنا أسأل وأقول، يقر أبا موسى الأشعري رسول الله وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وهو رجل مغفل لا يحسن ولا يفهم ولا يدرك أن يزن الأمور بميزان دقيق؟ هذا أمر باطل، هذا أمر لا يليق على الإطلاق. بل ومن أجمل ما قال عمر، قال عمر بن الخطاب في حق أبي موسى، أبو موسى كيس، كيس أي رجل عاقل، أي رجل فطن، فكيف تتهم الرواية صحابيا جليلا كأبي موسى الأشعري بأنه كان مغفلا، ثم تتهم الرواية عمرو بن العاص بأنه كان مخادعا لا يضبطه دين ولا يضبطه ورع ولا يخشى ربه سبحانه، بل ولا يعمل إلا من أجل الدنيا. تصور الرواية عمرو بن العاص رضي الله عنه بأن الغاية عنده تبرر كل وسيلة. هذا هو المذهب المكفل الخبيث الخطير. ونسي هؤلاء أن البشير النذير قد زكى عمرو بن العاص تزكية من أعجب ما قرأت، والحديث حسن إسناده في مسند الإمام أحمد، حسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله، بل وفي رواية الترمذي من أهل الحديث من صحح إسنادها، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. نعم، جاء بعد الحديبية مسلما طائعا مختارا محبا غير مكره ولا مضطر، نعم، وكان إيمانه واضحا جليا، بل لقد أمره النبي في حياته وجعله قائدا لغزوة ذات السلاسل. كيف يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ماكرا، رجلا مخادعا، رجلا لا خلق له، رجل لا دين له؟ اتقوا الله يا سادة. فهؤلاء أصحاب النبي. ثم تذكر رواية الباطلة أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان يقنط في الصبح يقول: اللهم لعن عليا، اللهم لعن الحسن، اللهم لعن الحسين، اللهم لعن ابن عباس. وعلي بن أبي طالب يقف في الفجر يقول: اللهم لعن معاوية، اللهم لعن عمرا. هذا يليق بأحد المؤمنين؟ هل تصدق أنني ألعن إماما من أئمتنا في هذا الزمان؟ أنني ألعن عالما من علمائنا؟ أعوذ بالله. هل تصدق هذا؟ هل تصدق في أن أسب شيخا من شيوخنا أو عالما من علمائنا؟ فكيف نصدق ذلك على أطهر الخلق وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء من أصحاب إمام الأنبياء وسيد الأتقياء صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا قول باطل، وهذا جهل متين، وهذه رقة في الدين، بل لا دين، أن نتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه التهم النكراء. فالرواية لا تصح سندا ولا متنا، وإنما كل هذا كلام باطل. ومن أجمل ما قرأت ما رواه الدارقطني بسند حسن أن حضين بن المنذر، وهو تابعي ثقة بل وكان صالحا، قال: سألت عمرو بن العاص عن قضية التحكيم ما الذي كان، فقال عمرو بن العاص: والله لقد قال الناس فيها ما قالوا، وليس الأمر كما قالوا، بل لقد سألت أبا موسى الأشعري ما تقول، قال: أرى أن يكون الأمر شورى في أولئك الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فقال عمرو بن العاص: فقلت لأبي موسى الأشعري: فما تقول في أنا وفي معاوية؟ قال: إن يستعن بكما ففيكما معونة، وإن يستغنى عنكما فلطالما استغنى أمر الله عنكما. هذا هو اللائق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول هذا الباطل فلا والله. لا أريد أن أطيل أيها الأفاضل، ها هو علي بن أبي طالب يطعن على يد هذا العلج الخبيث، يطعن وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر. نعم، يقوم بنفسه ليوقظ الناس لصلاة الفجر، ويحمل الأسد إلى عرينه ودماؤه تنزف، ويطلب علي أن يجتمع إليه أولاده وهو على فراش الموت يوصيهم بوصية غالية: اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا يقول علي لأولاده: اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الله الله في القرآن، لا يسبقنكم إلى العمل سابق، الله الله في الفقراء والمساكين، أشركوهم في معاشكم وفي أموالكم، لا تأخذكم في الله لومة لائم، لا تأخذكم في الله لومة لائم، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. وظل يردد الشهادة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله حتى فاضت روحه إلى ربه ومولاه في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بشهادة الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. ويمن ربنا تبارك وتعالى على الأمة بالحسن بن علي الذي يتنازل عن الخلافة لحقن دماء المسلمين، وقد بشر بهذه البشرى الصادق الأمين، كما في صحيح البخاري وغيره، حينما حمل الحسن وارتقى به المنبر وظل ينظر إلى الناس مرة وإلى الحسن مرة، ثم قال: أيها الناس، ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلم يخرج النبي طائفة من الطائفتين من الإسلام، بل ولم يخرجهما ربنا من الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فيا أيها الأحبة، يا أيها الأحبة، انكثوا الغاوين وابتعدوا عن العاوين، ولا تسلكوا سبيل الناكثين واسلكوا سبيل المهتدين، وأمسكوا عما شجر بين أصحاب سيد المرسلين. أرجو الله في هذه العجالة أن أكون قد وفقت في تجلية بعض الحق، وإلا فهل بقي شيء من الممكن أن أقوله عن علي؟ أستغفر الله، وهل قلت شيئا أصلا عن علي؟ أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به مع أصحاب نبينا في جنات النعيم بحبنا له ولهم، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.